أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. المحاضرة الماضية تحدثنا عن مسرح توفيق الحكيم، وسألنا سؤالا: لماذا أردنا أن ندرس مسرح توفيق الحكيم؟ وذكرنا لذلك ثلاثة أسباب. السبب الأول أن الحكيم هو من المسرحيين العرب القلائل الذين أدركوا جوهر وحقيقة المسرح القائم على الصراع. ثانيا أن الحكيم يكاد يكون أكثر المسرحيين العرب إنتاجا، فله ما يقارب من 100 عمل مسرحي. ثالثا تنوع المسرح عند توفيق الحكيم، فقد كتب في المسرح الفكاهي الكوميدي، المسرح الاجتماعي السياسي، كان رائدا للمسرح الذهني، وكان رائدا كذلك لمسرح اللامعقول. اليوم نحن مع مسرحية من مسرحياته الذهنية، أو ما يسمى بمسرحية مسرحيات الكوميديا السوداء، مسرحية مصير صرصار. وهل الصرصار يصلح أن يكون موضوعا لنص مسرحي؟ هل يعقل أن يكون الصرصار أو الصرصور موضوعا لنص مسرحي؟ يعقل عندما يكون رمزا، نعم يعقل عندما يكون رمزا يحمل بدلالات رمزية سياسية أو دلالات اجتماعية، فلا يقصد يعني الصرصار لذاته، وإنما يقصد به التمثيل لجملة من المعاني السياسية والاجتماعية التي يريد أن ينقلها الكاتب إلينا عبر تراجيدية أو مأساة الصرصار. نقف مع زميلتكم تمام تحدثنا عن مسرحية مصير صرصار، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله إلى شيء من الدرس والتحليل عن هذه المسرحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد ترحيبي بكم جميعا في هذه المحاضرة بعد تقديم الدكتور وليد عن مسرحية مصير صرصار للكاتب توفيق الحكيم. هذا الكاتب وضع بين أيدينا هذه المسرحية التي بعض الكتاب والأدباء قال بأنها من المسرح الذهني. المسرح الذهني معروف بأن المسرحية تدور حول ذهن الشخصيات، في ذهن الشخصيات، وبعضهم قال بأنها مسرحية تنتمي إلى المسرح العبثي اللامعقول. المسرح العبثي اللامعقول هو يوحي بالفوضى وغياب العدالة، وما هو إلا انعكاس لحياة البشر الفوضوية. إذا تنتمي إلى المسرح الذهني أو المسرح اللامعقول. في هذه المسرحية يكشف لنا الكاتب توفيق الحكيم عن رسالة وفكرة التي تقوم عليها أساس المسرحية. الفكرة والرسالة التي أراد أن يوصلها إلينا الكاتب بعد قراءتنا وتمعننا الجاد في هذه المسرحية هي أنه قالها في بداية المسرحية. عندما قرأت أنا المسرحية كانت مكتوبة في البداية أنه قال: ولقد رأيت في الواقع صرصارا يحاول الخروج من حوض حمامي، ما أروع منظر الإصرار على كفاح لا أمل فيه. لنركز جيدا لنتمعن في مقولة الإصرار على كفاح لا أمل فيه. هذا هو المغزى وهذا هي الرسالة الذي يريد أن يوصلها إلينا. لما سبب كتابة الكاتب لهذا العنوان مصير صرصار إلى أنه الإصرار على كفاح لا أمل فيه؟ هذا ما سيدور حول المسرحية. كتب الكاتب لنا المسرحية في 3 فصول. الفصل الأول كان يتحدث عن الصرصار ملكا، الفصل الثاني تحدث حول كفاح صرصارا، الفصل الثالث وهو مصير الأخير مصير صرصار. في هذه المسرحية تجري الأحداث حول هذا الشخص. من هو الشخص البطل في المسرحية؟ هناك بطل، البطل هو الصرصار الملك، البطل الملك الصوري الذي لم يختاره أحد ملكا، إلا أنهم كانوا في هذه المملكة قوم من الصراصير وجيش من الصراصير. قال لهم أريد أن نعمل تحديا، هذا التحدي يقوم على أن من لديه أطول شاربين يكون هو الملك، نعينه الملك وزوجته الملكة. لم يخوض القوم والجيش هذه التجربة وقالوا لهم أنهم لم يخوضوا هذا التحدي لأنهم ليس لديهم وقت فارغ لعقد مثل هذا التحدي ويقيس من هو أطول شارب لعقده ملكا. فكان الملك الصرصار ملكا صوريا لم يعينه أحد على المملكة إلا أنه عين نفسه بنفسه، تركوه وذهب كل منهم يسعى لرزقه. ننظر إلى الحاشية تبعت الملك. الملك حوله بقي حوله أولا الشخصيات الرئيسية، نذكر منها أولا الوزير الذي يجب أن يتصف بالحنكة بالنصيحة بالحكمة للملك، لكنه لم يكن كذلك إلا أنه كان فقط يدافع عن الملك، بحب الملك وبدافع عنه وخلصنا. إيش كان يحكي الوزير في المسرحية؟ كان يقول قبلك يا مولاي كنا في عصر الهمجية والبدائية، كانوا في عصر الهمجية والبدائية ليس عندنا ملك ولا وزير، فجئت أنت لتعتلي هذا العرش، لتعتلي العرش بحسن تدبيرك وسلامة تفكيرك. يعني إيش؟ بطبطب على الملك وبداري عن عيوبه وبدافع عنه فقط. نيجي للشخصية الثانية وهي شخصية العالم. الشخصية العالم، هذا العالم كان المعضلة الوجودية لجماعة الصراصير، كان وجد فرصة ليستعرض حول الملك ما عنده من معارف، ما عنده من علوم، ليعلن اكتشافاته العلمية لكثير من الأشياء وما توصل إليه من نظريات وتفسير للظواهر العلمية. نرى أنه شخصية أيضا لا جدير منه. نيجي للشخصية الثالثة وهي شخصية الكاهن. شخصية الكاهن وجد فرصة سانحة لديه ليلفت نظر الصراصير إلى اللجوء إلى السماء، الإيمان بالآلهة، يعلن للجميع الإلحاد. الإلحاد قد كثر في هذه المملكة بسبب لماذا؟ قال لهم بسبب التقدم من العلمي والاغترار بالعقل البشري. ملك الصراصير يدرك أمرا، أن الأمر ماذا يدرك ملك الصراصير؟ أن مملكة الصراصير هي مملكة تعيش في مجتمع غير منظم غير متعاون، لا يمكن أن يقود مجتمع طوابير منظمة كجماعة النمل. عندما أنت تجلسين في غرفتك وترين النمل كيف يمشي في طوابير منظمة، أحيانا تتركين دراستك وتلتهين في النمل كيف يمشي وكيف يلتقط غذائه وكيف يدخل جحره، هكذا تلتهين في دراستك، لأنه مجتمع منظم، لأن الصراصير مجتمع فوضوي مجتمع غير منظم. فقد أدرك الملك هذه الحقيقة منذ البداية وقال لهم بأن أي مشكلة لا يوجد لها حل. الملكة بحكمها بحكم أنها هي أساسا لم أحد يعينها ملكة إلا أنها أصبحت صدفة ملكة لهذا الملك، وهي تصر على زوجها بأنها تريد حل لمشكلة النمل. مشكلة النمل نتعرف إليها، مشكلة النمل هو مجتمع كل ما يشوف صرصور على الأرض واقع على ظهره بياخده بيسحبه على مكانه وخلص انتهت حياة الصرصور. لا نجد هناك من أحد ينقذ هذا الصرصور الذي سقط على ظهره، لا أحد ينقذه من أعوانه الصراصير، انتهت حياته. طيب فجأة في هذه هنعرف ابن الوزير اللي بقى على ظهره، وهان هتقع مشكلة. ابن الوزير الصرصور وقع على ظهره، مصيبة عند الوزير، ولعت الدنيا. ليش؟ بدهم يعرفوا كيف ينقذوا هذا ابن الوزير. الملك كالعادة ما فرقت عنده، حكى لهم ما عمل إشي وحل هذه المشكلة، راح إن شاء الله لم يهتم لهذا الأمر، وقال وقدم تعزيته فقط. ملكا ليس لديه حلول لمشكلات تقع في عصره، هذا يعقل أن يصبح ملكا؟ قدم العزاء فقط لهذا الوزير وقال له أنه إصرار على كفاح لا أمل فيه، أن تنقذ ابنك من بين جماعة النمل المنظم، هذا إصرار على كفاح لا أمل فيه. هذا المبدأ يتنافى مع شخصية أن تكون عقلية منطقية لملك قائد. الملكة تصر على أن تجد حلا وتقف بجانب الوزير. الملك لا يشغل نفسه كثيرا بحل هذه المشكلة ويقول الحل أن تجد أنت يا وزير الحل وتخترع لي حلا يليق بهذه المشكلة. الوزير يقترح عليهم ويقول أنه سيحشد جيشا من 20 أو 10 صراصير ويهجمون على جماعة النمل ويسحقونهم سحقا، سيسحقونهم سحقا بأقدامهم الضخمة ويهدمون مدنهم وقراه. فيرفض الملك، يرفض الملك الاقتراح قبل أن يناقشه، وعندما تصر الملكة على أن يناقش الملك الاقتراح يقول إنه من المستحيل أن نحشد مجموعة من الصراصير في طابور واحد. كيف سنحشد مجموعة من الصراصير في طابور واحد؟ يقول له الوزير نعلمهم ندربهم. من الذي سيعلم؟ من الذي سيدرب؟ الوزير ينقل المشكلة وحلها إلى العالم، يقول للملك أن العالم هو من يستطيع حل هذه المشكلة. يدور النقاش والجدال في هذه المشكلة، فيقول العالم أنها مشكلة سياسية حلها عند الملك والوزير ليس حل لديه، ولكن الوزير قلبها إلى مشكلة علمية كي يهرب من المسؤولية. لما كان الملك يرفض المبدأ الحل ولا يؤمن بكفاح لا أمل فيه، نرى أنه يؤيد رأي الوزير ويقف بجانبه ضد رأي مين؟ العالم. وأخذ كل من الملك والوزير في مراوغة العالم وحاول أن يقنعانه برأيهما. أمام هذا التساؤل تقف الملكة وتقول ألا يوجد علاج لهذا أيها العالم؟ ينتهز الفرصة من العالم ليقول ويفاخر بنفسه وبعلمه ويعرض على الجميع قوانينه. العالم يتفلسف كثيرا في آخر اكتشافاته العلمية ويشير إلى جدار حوض البانيو. هذا البانيو يتكدسون تحته، وقبل ذهابهم لمشاهدة الاكتشاف يحضر الكاهن، وأيضا يمر موكب النمل من أمامهم يحمل ابن الوزير، ولا يستطيعون إيجاد حل هذه المشكلة. تقوم الملكة تحاول إنقاذ ابن الوزير، لكن الملك يمنعها ويقول لها أنك لا تستطيعين ولا جدوى من كفاح لا أمل فيه. يطلب من الجميع أن يشاهدوا اكتشافه البانيو الموجود. ترفض الملكة ويرفض الوزير. يصعد الملك ومن معه العالم إلى جدار في حمام البانيو الذين يقطنان فيه منزل الشخصان من عادل وسامية. عادل وسامية يكونان يحضران لنفسهما، يستيقظان يحضران لنفسهما للذهاب للعمل. تحدث مشكلة بسيطة، من يريد الذهاب إلى الحمام أولا ليذهب إلى العمل مبكرا؟ تذهب سامية إلى الحمام فتريد الاستحمام للذهاب والتجهيز للعمل، تجد صرصارا في البانيو وتقع الكارثة. هذا الفصل الثاني. في الفصل الثاني تقع العقدة وذروة المشكلة الذي نريد الحل لها. يسقط الصرصار في البانيو يتزحلق. الصرصار يسقط في البانيو يتزحلق بعد أن يسقط يحاول الصعود. كل ما يحاول الصعود يسقط مرة أخرى. يحاول الصعود يسقط مرة أخرى. يجي زوج سامية عادل ويرى هذا المنظر يعجب به كثيرا. صرصار بحاول يطلع يصعد ويسقط مرة أخرى. كفاح لا أمل فيه. رجعنا الفكرة والرسالة تاني. الزوج يبقى يحضر هذا الكرتون قدامه وبيسقط الصرصار وبيطلع تاني. فبتحس زوجته وبتشعر أنه أصبح مريضا نفسيا. تذهب إلى دكتور الشركة وتتصل به يحضر حالا وتقول له بأن زوجها أصبح مختلا عقليا مريضا نفسيا. يرى صرصارا ويعجب به ويصر على أن ينظر إلى خاتمة ونهاية هذا الصرصار ولا يريد أن يقتله حتى تنتهي نهايته بنفسه. يأتي الدكتور ويقول لها بأنه بتفق معها أنه ماشي مريض نفسي. وعادل بيقنعه أنه مش مريض نفسي مجرد إعجاب بهذه القصة. لكن الذروة يحكم بها المؤلف حينما تخرج سامية من الحمام. حكيناها آمن الصرصار بالنهاية بما كان يرفضه من قبل إزاء مشكلة النمل وتحول من شخصية عقلية منطقية لا تؤمن إلا بالعلم وحده في حل ما يصادفها من مشكلات إلى شخصية عادية تكافح لإنقاذ نفسها بالغريزة والطبع. وهنا نجد تشابه بين شخصية الملك وشخصية عادل وسامية. الشخصية البشرية وشخصية الملك هناك تشابه بينهما. في ماذا؟ في أن البشر يعتمدون على غريزتهم في حلول المشاكل. وكذلك الصرصار حاول أن يحل مشكلته بغريزته لأجل أن يبقى على قيد الحياة. يختلف الزوجان وتصر الزوجة على أن يخرج عادل من الحمام لتحضر الخادمة وتقتل الصرصار. في مجرد أن يكون عادل وزوجته سامية والدكتور يتناقشوا تدخل الخادمة إلى الحمام. الخادمة مسمى بأم عطية. تدخل الخادمة إلى الحمام لتجهز للسيدة سامية الحمام لها فتقتل الصرصار وتنظف مجموعة النمل. ويصر عادل بأخذ الدكتور إلى الحمام ليرى هذه المهزلة ويرى هذه الصرصار كيف يسقط ويصعد ثاني. لكنه يرى أنها وقعت مشكلة بأن أم عطية قتلت الصرصار وانتهى مصير الصرصار بهذا الفصل الثالث وهو حل مشكلة المسرحية ووضع حل المسرحية. تنتهي المسرحية بقول عادل يا أم عطية هاتي الجردل والخرقة وأزيليني عن الوجود. تحليل وتعليق للمسرحية. الشخصيات المسرحية نراها عالم حيوان متقمصة تقاليد البشر الذي قلنا بأنهم يريدون أن يجدوا حلول لغريزتهم حتى يبقوا على قيد الحياة. تمتزج الشخصيات الآدمية الزوج والزوجة سامية وعادل والطبيب وأم عطية مع شخصية الصرصار الملك. يرجع الصرصارا ليس ملكا إنما على طبيعته مجرد من الرمزية. تتدثر شخصيته ومواقفه. في الفصل الأول انتهت شخصية الملك الصرصار. البنية الغرائبية التي ركبت عليها فصول المسرحية ترجع إلى تبعهد فترات تأليف المسرحية. كتب الكاتب الفصول في المسرحية كل فصل لوحده. لهذا نجد بنية غرائبية. ثم جمعها في عام 1966 في مسرحية واحدة. ربما نلمح تأثرا عند الحكيم بالمسرح للتراجيدي الإغريقي أو تأثرا بالاتجاه العبثي عند كافكا في رواياته المسخ. لا تخرج مصير الصرصار على الإطار الذي تميز به الحكيم في أفضل حالاته وهي الكوميديا الاجتماعية الناقدة محملة بدلالات سياسية وخيال خصب ونظرة فلسفية وجدل بارع. طريف أن الحكيم اختار الصرصار بعد أن اختار مسرحية له حمارا. حمار بطلا فكلاهما مخلوق محتقر لدى البشر. الصرصار أنت ترينه تنفري منه فإنه مخلوق محتقر. ربما أوجد له هالة بطولية في هذه المسرحية. أشبه بما يكون بسيزيف الذي يدفع الصخرة إلى قمة الجبل فتهوي إلى الحضيض كي يعيد دفعها هكذا إلى ما لا نهاية في كفاح أسطوري هو الوقت في الوقت نفسه عقابه الأزلي. مصير الصرصار تحمل عنصرا ما قويا من عناصر المسرح العبثي اللامعقول، نقاش الزوجين غير الواقع المبرر حول الصرصار هو جدل ذهني في النهاية. عانى الحوار من التمطيط في المسرحية وتكرار ممل في بعض المواضع أقرب إلى الثرثرة اللفظية، في والصلة بين الفصلين الثاني والثالث والأول تكون باهتة، لا صلة بينهما سوى خيط رفيع تتكلف في رؤيته يصل بين فصول المسرحية، وهكذا أنتهي في هذه المسرحية. إلى إجمال ما قرأته ومتمعنته في هذا الشرح الممتع لكم عزيزاتي الطالبات، أشكركم من كل قلبي، تحياتي لكم. شكرا للطالبة تمام على هذه التقدمة الرائعة، وهي قرأت المسرحية بكاملها. كم صفحة يا تمام؟ تقريبا 192 صفحة، حوالي يعني 200 صفحة المسرحية في ثلاثة فصول. مصير صرصار كما ذكر توفيق الحكيم أنها لم تكتب يعني في زمن واحد، إنما كتبت على مراحل. كتب الفصل الأول الصرصار ملكا، ثم كفاح صرصار، ثم بعد ذلك مصير صرصار. ثلاثة فصول هي عبارة عن ثلاث مسرحيات، ثلاثة فصول عبارة عن ثلاث مسرحيات، يعني كل فصل من فصول المسرحية يصلح أن يكون مسرحية قائمة بذات أو مكتملة، لكن الحكيم جمعها في كتاب واحد على أساس أنها عمل مسرحي واحد. والذي يجمع بين هذه الفصول الثلاثة هو توفيق الحكيم، المؤلف توفيق الحكيم الذي كتب هذه المسرحيات الثلاث. بعض الدارسين وجلهم نسب هذه المسرحية إلى طبقة المسرحية الذهنية، قالوا هذا ينتمي إلى المسرح الذهني عند توفيق الحكيم، لأن الصراع في الحقيقة يدور في داخل الشخصيات وليس على أرض الواقع. الدكتور شكري عياد رأى بأن هذه المسرحية تنتمي إلى مسرح لا معقول أو المسرح العبثي، لا سيما عندما نطلع على الفصل الثالث من المسرحية وهو العراك العبثي بين الزوجة سامية والزوج عادل وبين الطبيب والصرصار كذلك في وسط هذا العراك وهذا الصراع، فهو صراع عبثي لا يؤدي إلى شيء بل ينتهي بنا إلى لا شيء. كما قلنا المسرحية تكون من ثلاثة فصول، جمعها في كتاب واحد وأصدره في العام 1966. إذن كتبت المسرحية في أوقات متباعدة، وهذا سيفسر لنا البنية الغرائبية التي ركبت عليها هذه المسرحية والشكل الغرائبي. موضوع المسرحية كما ذكرت زميلتكم تمام تدور حول هذا الصرصار الذي نصب نفسه ملكا دون أن ينصبه أحد، وحتى ولو كان هذا الملك صرصارا فهو يحتاج إلى حاشية، يحتاج إلى وزير، ويحتاج إلى كاهن، ويحتاج إلى عالم، ويحتاج كذلك إلى ملكة. تصبح زوجته ملكة بالصدفة، طالما أنه هو ملك كذلك زوجته تصبح ملكة وليس لها أي مؤهل أن تكون ملكة. الملك مطلوب منه أن يعالج معضلة وجودية تتعلق بجماعة الصراصير، معضلة وجودية وهي انقلاب الصرصور على ظهره، ومجرد انقلابه تهجم جيوش النمل عليه لتفترس وتفني هذا الصرصور، وهذه المعضلة تنذر بفناء وانقراض جماعة أو جنس الصراصير. الملك لا يملك قدرة على الحل، الملك لا يملك قدرة على الحل لأنه غير مؤهل، مسؤول وحاكم غير مؤهل، ولا يملك رغبة في الحل كذلك، ولا يملك رغبة في الحل. وحتى لو جاءته الحلول والاقتراحات ويحاول أن يحرفها عن مسار الصريح أو الصحيح ويدخل الحاشية فيما يسمى الجدال البيزنطي أو السفسطائية، يعني كلام سفسطائي لا علاقة له بحقيقة وطبيعة اللي هو المشكلة. جماعة الصراصير بتعرض صراعها الأبدي مع مملكة النمل وكيف تهجم جيوشهم على أي صرصار ينقلب على ظهره ليصبح فريسة سهلة لمملكة النمل، وهذا ينذر بانقراض جنس الصرصار. ماذا يفعل الملك؟ لا شيء، يحيط نفسه بمجموعة من الشخصيات، الوزير المدجل المطبل للملك الذي أصبح وزيرا لهذا الملك والذي يرى بأنه لابد لكل ملك أن يكون له وزير، ويقول له قبلك يا مولاي كنا في عصر الهمجية والبدائية، أما الآن فجماعة الصراصير في عصر الحضارة والتنوير. واضح كم التجيل وكم التزييف والنفخ في هذا الملك الصرصور، فهو دائما كل ملك يحتاج إلى يعني وزير ينفخ في أنفه وينفخ في جلده حتى يخرج بعد ذلك من جلده. العالم السفسطائي الذي انقطع عن الدين وانقطع عن العلم الحقيقي وانقطع عن المجتمع وعن جماعته وكون آراءه واقتراحاته بناء على فلسفة سفسطائية لا أقدام لها في أرض الواقع، فيعجز كذلك العالم أن يقدم حلا لهذه المعضلة الوجودية إلا التنظيرات الفارغة والتنظيرات الباردة. وهذا أحيانا ما تقع فيه الجماعة الإنسانية، بدل أن تتجه إلى نقاش أصل المشكلة وحلول المشكلة تدخل في التنظير حول المشكلة، التنظير حول المشكلة، وهذا يوقعنا في إشكال جديد ويحرف بوصلة البحث عن حل صحيح وحل جدي لهذا الإشكال الاجتماعي أو الحضاري الذي تقع فيه جماعة الإنسان. لذلك مالك بن نبي رحمه الله المفكر الجزائري يرى أن أكبر إشكال تقع فيه الأمة المسلمة أنها مقصرة في إنتاج الأفكار، لا أفكار لديها، لا مفكرون لديها، ويرى بأنها انغمست في تقديس الأشخاص وتكديس الأشياء. هو يقسم العالم الحضاري ثلاثة أقسام: عالم الأفكار الأمة المسلمة فقيرة جدا فيه، وعالم الأشخاص الذي انغمست الأمة في تقديس الأشخاص سواء شخصيات دينية أو سياسية أو أدبية أو غير ذلك من الشخصيات، وعالم الأشياء الذي حدث فيه اللي هو الكثير من اللي هو التكديس. يبقى عندنا هناك فقر شديد وعندنا هنا اللي هو تكدس شديد وتقديس لعالم اللي هو الأشخاص، فهذا العالم لا يقدم شيئا مفيدا ولا شيئا نافعا. الكاهن كذلك الجاهل المنقطع عن الحياة والمنقطع عن العلم يرد كل مشكلة وكل إشكال إلى الغيبيات وإلى التمرد على السماء وعدم تقديم القرابين للآلهة دون أن يفسر تفسيرا علميا حقيقة المشكلة ودون أن يقدم رأيا دينيا صحيحا في أي إشكال اجتماعي. لذلك في النهاية لن تصل هذه الزمرة إلى حل، بالإضافة أن هذه الزمرة الحاكمة منعزلة عن جماعة الصراصير، هي منعزلة، يعني هي تعيش في عالم وجماعة الصراصير تعيش في عالم آخر لا علاقة للعالمين بالأول بالثاني. ومن هنا يبدو الانفصام بين جماعة الصراصير وبين الحكام أو الطبقة الحاكمة أو التي تمثل جماعة الصراصير. الملكة كذلك لا شيء لديها إلا الضغط على الملك وإلى تقريع له الملك بكلمات قاسية حتى يجد حلا لهذه المعضلة الوجودية. الصراع صراع وجودي، وهذا يدل على إدراك توفيق الحكيم لجوهر المسرح، حقيقة المسرح. الصراع صراع عمودي. قلنا ما هو طبيعة الصراع في المسرح؟ صراع ماذا؟ صراع عمودي وليس صراعا أفقيا. ليس صراعا أفقيا، لذلك هنا الصراع صراع عمودي يهدد وجود مملكة أو جماعة الصراصير بالفناء والانقراض. كيف تعاملت طبقة المسؤولين في جماعة الصراصير مع هذه المعضلة الوجودية؟ كيف تعاملت؟ باللامبالاة والتنظير والسوفسطائية الفارغة، فلم تقدم حلا، ووقع الملك نفسه في يعني كما يقولون في شر تنظيره وشر تقصيره، فكان هو أول الضحايا، وكان كذلك ابن الوزير من أوائل الضحايا الذين سقطوا يعني نتيجة هذا التنظير الفارغ. الصراع في الأول صراع ذهني، انتبهوا معي، الصراع في الأول صراع ذهني يدور في ذهن من؟ في ذهن الشخصيات، شخصية الملك، الوزير، الكاهن، العالم، الملكة. صراع ذهني، كيف نحل هذا الإشكال وهذه المعضلة الوجودية؟ هذا الصراع في الفصل الأول. الصراع في الفصل الثاني عندما سقط الملك في حوض الماء أصبح صراعا وجوديا واقعيا على أرض الواقع، كفاح لا أمل فيه، لكنه كفاح عبثي يحاول أن يتسلق جدار الحوض الماء فلا يستطيع. هل استطاعت الحاشية أن تقدم شيئا مفيدا ونافعا للملك؟ وإنما تركته لمصيره الأسود، لمصيره الأسود، وتخلت عنه لحظة الحقيقة. وترك هنا، ترك الملك تنظيره والعالم والعالم والكاهن، ولجأ الصرصار الملك إلى غريزته حتى يستطيع أن ينقذ نفسه، يعني عاد إلى غريزته الأولى وإلى غريزته الأساسية حتى ينقذ نفسه، ولم تنفعه كل هذه يعني المهاترات وكل هذه التنظيرات الفارغة. الفصل الثالث يعني كان مثلا احنا نتوقع في الفصل الثالث أن يكمل لنا الحكيم الحديث عن مصير الصرصار. هل استطاع أن ينجو بغريزته أو فلسفته أو بحاشيته، واستطاع أن يتخطى هذا الجدار الأملس؟ لكن الحكيم يفاجئنا بأنه ينتقل بنا من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان، فينفتح الفصل الثالث على زوجين، على عادل وسامية، الذي يدور نقاش بينهما على مصير وطبيعة هذا الصرصار. من هذا؟ من هو هذا الصرصار الموجود في الملك؟ الآن أصبح حشرة حقيقية. في الفصل الأول والثاني كان عبارة عن رمز، الآن أصبح ماذا؟ أصبح حشرة يعني حقيقية. يدخل الزوجان كما قلنا في نقاش عبثي وجدلي، تصر سامية على التخلص من الصرصار، ويصر عادل التمتع بمشاهدة كفاح الصرصار. بدل أن يتوصل الزوجان إلى حل توافقي، يستعينان بطرف خارجي وهو الطبيب، وهذا يدل على انقطاع بين الزوجين. هنا تبدو العبثية، وهنا تبدو العلاقات اللامعقول. يستعينان بطرف خارجي وهو الطبيب. الطبيب يزيد المشكلة تعقيدا. ويقف الطبيب في البداية بجانب الزوجة، ثم بعد ذلك يقتنع بفكرة عادل، فيستغرقان في مشاهدة كفاح الصرصار ويتجادلان في كفاح الصرصار. حتى تنهي أم عطية يعني مصير الصرصار أن تملأ الحوض ماء فينتهي اللي هو تنتهي حياة الصرصار وهنا ينتهي هذا الفصل العبثي ليبدأ فصل عبثي جديد. ويشاهد الطبيب ويشاهد عادل كيف هجمت مملكة النمل أو جماعة النمل على هذا الصرصار وكيف ستقطعه إربا حتى تدخله يعني في مساكنها أو في بيوتها الصغيرة. ثم يتقمص عادل دور الصرصار ويطلب من المعطية أن تزيله كما أزالت هذا الصرصار. نكمل إن شاء الله المرة القادمة أيضا في تحليل بعض عناصر هذه المسرحية. هل من سؤال؟ من لديها سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.